بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان باب رقم 127. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاطمأنينة، أو الطمأنينة كان في بعض النسخ الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. قال: وقال أبو حميد وهو السعدي: رفع النبي صلى الله عليه وسلم نعت لنا، يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. ركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع قريبا من السواء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، يعني تمكن من الركوع، يعني في معنى الاطمئنان كما ترجم به، ثم رفع رأسه فأنصت هنية. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد، وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. قول باب الاطمئنينة كذا الأكثر والكشميني: الطمأنينة، وقد تقدم الكلام عليه في باب استواء الظهر. قول: قال أبو حميد يأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. وقوله: رفع أي من الركوع فاستوى أي قائما كما سيأتي بيان هناك، وظاهر فيما ترجم له وقع في رواية كريمة جالسا بعد قوله فاستوى، فإن كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد، أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس يعني بين السجدتين بجمع كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة، يعني يرفع رأسه من الركوع وأيضا من السجود يعني في بين السجدتين. قوله ينعت أو ينعت بفتح المهمل اللي هي العين أي يصف. وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا، ورواه عن محمد بن زيد مطولا كما سيأتي في باب المكث بين السجدتين. فقال في أوله عن أنس قال: إني لا آل يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فصرح بوصف أنس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وقوله لا آل بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا أقصر. زاد حماد بن زيد أيضا قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وفي إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال، أن أنس كان ينكر عليهم تطويل الاعتدال، عدم تطويل الاعتدال يعني عدم وجود الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود. وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت، قال: لا أعلم يعني شيئا مما أدركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وقد فعلتم بها أي ما فعلتم، فأنكر عليهم كل شيء حتى الصلاة. وأنس بن مالك طال يعني عمره وتجاوز 100 سنة، وكان آخر من مد بالبصرة ورأى تغير يعني أحوال الناس. يقول: قال الكرماني: قول قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون مراد أنه نسي أنه في صلاة، مهم نسي يعني إشارة إلى تطويل الركن يعني، أو المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، أو وقت التشهد حيث كان جالسا. وقع عند الإسماعيلي من طريق غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة قال: قلنا قد نسي من طول القيام أي لأجل طول قيامه. وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في باب استواء الظهر، وقوله قريبا من السواء أي فيه إشعار بأن فيه تفاوتا لكنه لم يعينه، وهو دل على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. قوله إذا رفع أي رفع رأسه، وكذا قوله وبين السجدتين أي وجلوس بين السجدتين، والمراد أنه أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب. ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مر في باب استواء الظهر، وقوله ما خلا القيام والقعود، والقيام للقراءة والقعود للتشهد. وقع في رواية مسلم فوجدنا قيامه فركعته فاعتدله الحديث. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل. ثم قال في آخر كلامه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث. يقول حافظ وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق خلال ابن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض الرواية عن شعب عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود. وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن مراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود قعود للتشهد، والمضبي القعود للتشهد كما تقدم. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك حتى كأنه قد نسي، أو حديث أنس الأول فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات للركوع كالركوع والسجود. إن كان يقول الاعتدالين يعني مفهومش أذكار زي الركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد شرع في الاعتدال ذكر أو شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حيث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. زاد في حديث ابن أبي أوفى اللهم طهرني بالثلج إلى آخره، وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد. وقد تقدم يعني في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور، ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب يعني الشافعي، واستدل ذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أن صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحو مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر، وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان فقال في ترجمة كيف القيام يعني من الركوع، ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو سهيا وهو لا ينوي به القنوط كرهت له ذلك ولا إعادة إلى آخر كلامه في ذلك. فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة، معترض بأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، زي مثلا في الوضوء الواحد يغسل وجهه وبعد مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة يغسل يديه وبعد نص ساعة يمسح على رأسه، فهذا لا يكون وضوءا لشرط الموالاة. فيقول أن تطويل الركن ما هوش فقد موالاة يعني لأنه في داخل الصلاة، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، والله أعلم. وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله قريبا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه، وكذا السجود والاعتدال، لأن لو قرأ مثلا سورة البقرة أو كان في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني بالبقرة والنساء وآل عمران، وطبعا هذا يقرأ يعني في حوالي ساعة ونصف يعني أو قريب من ساعتين يعني، فلو ركع ساعتين ورفع ساعتين وسجد ساعتين من الليل لا يتحمل ذلك يعني. ولكن المراد يعني أن الصلاة تكون متناسبة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال الرفع من الركوع وهكذا. يقول أجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله خليل من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان. وقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصفات، وثبت في السنن عن أنس أنهم حرزوا في السجود قدر 10 تسبيحات. فطبعا الصفات يعني مش قد قدر 10 تسبيحات، فيحمل على أنه قرأ بدون الصفات، على أنه قرأ بدون الصفات اقتصر على دون العشر، لو قرأ بصورة أقصر يقتصر على دون العشر، وأقله كما ورد في السنن أيضا 3 تسبيحات. قوله كان مالك بن الحويرث، وفي رواية الكشميني قام، والأول يشعر بتكرير ذلك منه، وقد تقدم بعض الكلام عليه في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، ويأتي بقية الكلام عليه في باب المكث بين السجدتين. قوله فأنصت في رواية الكشميني بهمزة مقطوعة وآخره مثنى خفيفة، والباقين بألف موصولة وآخره موحدة مشددة. وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثنى المشددة بدل الموحدة، وجهه بأن أصله انصوت فأبدلت من الواو تاء، فانصوت فقال فأنصت ثم أدغمت إحدى التأين في الأخرى، وقياس إعلاله انصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا. قال ومعنى انصات انصات يعني استوت يعني قائمة بعد الانحناء، كأنه أقبل شبابه. وقال الشاعر عمرو بن ذهمان الهنيدة عاشها 90 عاما ثم قوما ثم قوم فأنصات، وعاد سواد الرأس بعد بيضاضه، وعاوده شرخ الشباب الذي فات. انتهى. وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين وهو السفاقسي أنه ضبطه بتشديد الموحدة فقد صحف. ومع رواية كشمني أنصت أي سكت، فلم يكبر للهوي في الحال هوي للسجود. قال بعضهم في نظر، والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه، يعني أنصت يعني كأن سكت عن الكلام، كما في سكون الأعضاء يعني سكت عن الحركة، فالجمع بينهما يعني الكف عن الكف عن الكلام أو عن الحركة. عبر عن عدم حركتها بالإنصات، وذلك دل على طمأنينة. وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة إن فعل من صب فإنه كن عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب. وقع عند الإسماعيلي فانتصب قائما وهي أوضح من الجميع. قوله هنية أي قليلا، وقد تقدم ضبطها في باب ما يقول بعد التكبير. قوله صلاة شيخنا هذا أبي يزيد وعمر بن سلمة الجرمي، واختلف في ضبط كنيته، ووقع هنا الأكثر بالتحتنية والزاي، وعند الحموي وكريمة بالموحدة بعض روايات الصحيح، والراء مصغرا، وكذا ضبطه مسلم في الكنى. وقال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم والله أعلم. ترجمة رقم 128. قال الإمام البخاري باب يهوي بالتكبير حين يسجد. قال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وينزل على يديه. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها. يعني كل هذا حكاية الفعل أبي هريرة، فكل هذا لا يدل على رفع الحديث، ولكن الذي يدل عليه قوله إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي جعل الحديث يعني مرفوعا. إن كانت هذه لصلاته حتى فرق الدنيا. قال وقال أبو هريرة، قال طبعا بالإسناد المتصل وليس معلقا، يعني قال يعني عن طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال رضي الله قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يدعو للرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، فخص ثم عم اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ليستبع الأجاف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، ربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به يعني معمر. وطبعا في بداية الأمر ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلسا في آخر عمره وصلى الصحابة قياما، فقال هذا ناسخ لحكم إذا صلى الإمام جلسا يصلي الناس جلوسا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم، قال لقد حفظ كذا، قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن، فالساق أخص من أيمن الشق، شق الجانب يعني كله. قول باب يهوي بالتكبير حين يسجد، قال ابن التين رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم، والفتح أرجح، يهوي مش يهوي، وقع في روايتنا بالوجهين. قول كان ابن عمر إلى آخره، وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيره من طريق عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال بيقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما يعني رفعه، قال والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه يعني قبل ركبتيه وإذا رفع فليرفعهما، انتهى. ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة، واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة. وأجاب الزين بن منير بما حاصله أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية، وقال أخو أرد بالترجمة وصف حال الهوي من فعل ومقال انتهى، والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له.